بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما نزال نؤكد على أن المعول عليه من الأدلة التي تدل على أن الغنيمة يراد منها مطلق الفائدة والأرباح، عمدة الأدلة المعول عليها إلى الآن العموم المستفاد من اللفظ في قوله تعالى غنمتم، استنادا إلى كلمات اللغويين، ولنقل أكثر اللغويين، إلى الآن المعول عليه هو هذا. طيب، وهنا ينبغي أن نقول كلمة للتأكيد على دقة ما ذكره الشيخ المنطوري، لأنه قد يأتي توهم هنا مفاده أن الآية إنما تتكلم عن الغن ولا تتكلم عن مشتقات الغن كالغنيمة والمغنم. طيب، واعلموا أن ما غنمتم، المصدر لهذا الفعل الماضي ما هو؟ غن، صح ولا لا؟ فيقول أن كلمات اللغويين يفهم منها أن مصدر هذا الفعل يفيد عموم الفائدة والأرباح، يعني عموم الفائدة والأرباح، لكن ذلك لا يتعدى إلى مشتقاته الأخرى كالغنيمة كالمغنم. قد يأتي توهم، لم نسمع هذا الإشكال عند المانعين، ولكن افتعله الشيخ المنطوري افتعالا. ليش؟ حتى لا يطرح هذا التوهم، وذكره في سياق الإثبات، ما ذكره في سياق أيضا المناقشة ولا في سياق النفي. قال أن ما يقال عن الغن وما يفيده الغن يفيده بقية مشتقاته كالغنيمة والمغنم. هذا الكلام ذكر في سياق رد احتمال لتوهم قد يصدر من البعض، وهو كلام صحيح. ليش كلام صحيح؟ لأن ما يفيده المصدر تفيده بقية المشتقات، إلا إذا كان هناك شاهد على خلاف ذلك. قد يأتي في اللغة، قد يأتي في اللغة هذا الأمر، أن ما يفيده المصدر بعض المشتقات تفيد بعضا، أو العكس، ما يفيده المصدر بعض المشتقات للمصدر تفيد ما هو أوسع، بحيث يكون المصدر ضيقا في حين تكون بقية المشتقات واسعة، أو العكس. طيب، لكن ذلك خلاف الأصل. الأصل أن ما يفيده المصدر تفيده بقية المشتقات، إلا إذا كان هناك شاهد على خلاف ذلك، وهنا لا شاهد على خلاف ذلك. ولو كان هناك شاهد لادعاه المانعون، ولم يدعي المانع، فذكره الشيخ المنتظري لزيادة البيان والتوضيح والتأكيد على المعنى، ها، ولرد توهم قد يصدر أنه نسلم بأن المصدر لهذا الفعل يفيد هذا المعنى وهو المعنى العام، لكن لا نسلم، ها، في بقية المشتقات. قد يقول قائل فهذه الإجابة جاءت في هذا السياق أنه لا فرق بين المشتقات وبين هذا المصدر، فما يفيده الغن يفيده الغنيمة ويفيده المغنم بنفس المستوى، لأن كلامنا هنا عن الغنيمة بالذات، كلامنا في الأصل هنا عن الغنيمة وبنسبة معينة عن المغنم وليس عن عن عن عن المصدر وهو الغن. نعرف أن الغنيمة شنو هي، لحظة، لأنه عندما تقول آية واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني واعلموا أنما غنمتم من غنيمة، واعلموا أنما غنمتم من مغنم، مو شكل. فإذا بهذا المستوى الكلام تام، ويبقى إذا عمدة الأدلة قائم على حاله إلى الآن، لم يتزلزل، ما في إشكال، ما في إشكال يعني يرده. هنا أيضا الشيخ المنتظر افتعل أمرا آخر، افتعل أمرا آخر وهو في سياق الرد، لكن يبدو لي هذا لا داعي له لتقريبا نفس الأسباب التي ذكرته الآن. شنو قال الشيخ المنتظر في عرضنا الأدلة؟ قال لو سلمنا أن المشتقات هنا لا تفيد العموم الذي يفيده المصدر، لو سلمنا، يعني لو كان هناك أحد يعني توهم هذا التوهم أو اعترض به وقال أنه لا شاهد على، يعني عكسا، لا شاهد على أن ما يفيده المصدر وهو الغن تفيده بقية المشتقات كالغنيمة والمغنم، ما عندنا شاهد، بل الشاهد على خلافه، لأن يعني بل الشاهد على أن الغنيمة والمغنم لا تفيد ما يفيده الغن. لو سلمنا بهالكلام قلنا ما عليه، الغم يفيد العموم لكن الغنيمة والمغنم هذه المشتقات لا تفيد العموم، لو سلمنا. الشيخ قال نقبل الكلام، بل لو قلنا المصدر والمشتقات أيضا، لو قلنا المصدر والمشتقات مو فقط المشتقات، حتى المصدر وهو الغم، كله، الغم، الغنيمة، المغنم، كلها تفيد المعنى الخاص، لو قلنا قال الشيخ المنتظر لو قلنا كلها تفيد المعنى الخاص، لكن ذلك لا يسري إلى الفعل الماضي. يريد أن يقول بأن المصدر ومشتقات المصدر بالتالي يعني ما تفيده الألفاظ لا يسري على الأفعال، قد يكون الغن يفيد غنيمة دار الحرب والغنيمة والمغنم تفيدان غنيمة دار الحرب، لكن غنمتم ها لا تفيد هذا المعنى. يريد أن يقول لو تنزلنا وسلمنا قلنا أن الألفاظ هذه تفيد المعنى الخاص، لكن لا نسلم أن الفعل الماضي يفيد المعنى الخاص، إذ للفعل الماضي خصوصيات. هذا المستوى يبدو لي لا داعي في تكلف، ليش؟ لأن الأصل مشايخ، الأصل في المصدر، الأصل في المصدر، ولهذا حتى اللغويين، طيب اللغويون شوف دائما في التعاريف اللغويه اول ما يبدا بشنو؟ بالمصدر، ثم ياتي بتصريفات المصدر، ويركز في التصريفات على شنو؟ على المشتقات وعلى تصريفات الافعال، مو صحيح؟ شنو يقول؟ في مثلا غن غنم يغنم غنيمة، الشكل دائما لا مغنم ويعرفها، يجيب تصريفات صفات الأفعال، يجيب مشتقات ثم يعرف في اللغة، يعني الطابع العام في اللغة في الشكل. قد يكون في بعض الأحيان يصير صح قد، بس هذه أفراد نادرة يحتاج واحد يبحث لها عن شاهد. أنا صراحة كنت أتأمل على الأصطاد، يعني شاهد ما صد شاهد، إذا أحد مشايخ اللي أصطاد قلت ما أشوفها مليون الشيخ أبو رضا، لو حصلته وتشوف في ذهنه شواهد حول هذا الموضوع، أنه المصدر يدل على شيء بينما الفعل يدل على شيء آخر يدل على نفس المعنى، ولكن هناك اختلاف في السعة والضيق. قد يكون المصدر ضيقا والفعل واسعا أو العكس، يحتاج واحد يتأمل، لكن قطعا هذا خلاف الأصل. الأصل الغن، قلنا إذا تقول يا شيخ المنتظري أننا نسلم أن سلمنا أن الغنم يفيد المعنى الخاص، ها لابد أن تقول إذن حتى الفعل لا يفيد إلا المعنى الخاص، ها لأنه هذا مقتضى الأصل. وإذا ادعيت بأن هذا لا يسري هنا على الأفعال، جيب الشاهد على ذلك. شنو الشاهد؟ الشاهد من كلمات اللغويين، لازم نقول نروح نشوف الغن ها يغنم غنم غنيمة مغنم، ها نشوف في فاصل لو ما في فاصل، قبل كم يوم مساح زين حضرنا الموضوع، لعله في بعضها يصير، يعني مثلا شنو اللي مر علي قبل كم يوم لفظ في دعاء العهد او شيء لعنة الله على الشيطان، لا لا مو الان اريد استحضره، لما راجعت كلمات اللغويين شفت انه في بعض التصريفات في اختلاف يصير، يعني بس الان هذا كشاهد ان شاء الله حنشوف بعد الدرس اتذكره زين. لاحظ انه في بعض التصريفات يمكن في نسبه من الاختلاف، بس اقول هذا خلاف الاصل، يعني يمكن ان نصطاد بعض الموارد اللي يمكن ان يقال بانها بوجود الاختلاف فيها، ولكن هذا خلاف الاصل يحتاج الى شاهد. يعني تعال قل لي ان اللغويين قالوا هنا ان غنم تفيد غير الغن من ناحيه السعه والضيق، فلان قال فلان قال، ما حد قال هذا، واحنا راجعنا كلمات اللغويين وشفنا ما حد قال، نحتاج شاهد، يعني ما عندنا شاهد، فاقول لا يصل الامر الى هذا الحال، ولكننا لا نسلم بان الغن ومشتقات الغن كالغنيمة والمغنم تفيد غير المعنى العام، ما تفيد، هو تفيد المعنى العام بدلالة كلمات اللغويين. إذن ما زلنا أيضا ندور حول نفس الدليل. طيب، وفي هذا الإطار يمكن أن يعني نقف عندها قضية سبق أن أشرنا إليها من باب التأييد، وهي أنه لو أيضا سلمنا، وهذا ناقشناها في مطلع أدلة المثبتين، أنه لو سلمنا نحن بأن العرف درج وتعارف على استخدام الغنيمة في المعنى الخاص، لو سلمنا فإن ذلك لا يعني هجران أو هجران المعنى اللغوي، هذا ذكره الشيخ المنتظري، وهذا كلام دقيق، وكلام دقيق هذا من الوجدان ثابت عندنا. نحن في حياتنا الآن كثير نستخدم بعض الألفاظ، طيب نستخدم كثيرا نستخدم بعض الألفاظ في معنى خاص، ويمكن لو الآن شوي بس احنا نستذكر نشوف عندنا بعض الألفاظ العامة نستخدمها في معنى خاص احنا، ها ولكن هذا لا يعني هجران المعنى اللغوي، ولا يعني عدم صحة استخدام المعنى اللغوي العام في الكلام. العرف هكذا، يعني شو اسمه صاروا يستخدمون الغنيمة بهذا المعنى. قد يكون هناك إشكال بس إذا بلغ درجة ها، وهو إذا كان العرف في زمن صدور النص، لو كان العرف في زمن صدور النص، العرف المول بس الغالب، العرف المطبق، كل الناس هكذا كانوا يتكلمون، وعندما يطلقون الغنيمة يريدون منها فقط هذا الأمر لو ثبت به المستوى، مع أنهم يقولون حتى لو بلغ درجة الحقيقة العرفية فإن الحقيقة العرفية لا تمنع من التمسك بالمعنى اللغوي حتى لو صار حقيقة عرفية. لكن لو صار حقيقة عرفية في زمن صدور الناس يمكن واحد شوي يتأمل هنا ها؟ بناء على ما ورد من أنه ما بعث نبي إلا بلسان قومه، يمكن هنا، وإن كان في بعض الموارد يدور المعنى بين المعنى اللغوي أو بين الأصل اللغوي وبين الحقيقة العرفية. هناك يقولون أنه لا، ذلك لا يمنع من التمسك بالأصل اللغوي. طيب، ومع ذلك نقول لا نسلم بأن الغنيمة أصبحت حقيقة عرفية في المعنى الخاص، لا نسلم. ليش؟ لأنه وجدانا يستعمل الغنيمة والمغنم والغن وغنمة يستعمل في المعنى العام وجدان حتى عند العرف، وما ذكره وهو ضد الغن ها؟ الشيخ المنتظري شاهد على ذلك، من له الغن فعليه الغرب، اللي عبر عنا بأنه من المشهورات في الألسن، من له الغن فعليه الغرب، هذا هذا هذا من أدل الشواهد على أن العرف يستعمل الغن في المعنى العام، لأن هذا من الألفاظ الشائعة في كل الأزمنة، من له الغن فعليه الغرم، ويريدون بالغرم هنا ما يقابل الغرم ها؟ والغرم لا أحد يقول بأنه خاص بخسائر الحروب والمعارك، وإنما الغرم شامل لكل الخسائر، فإذا هذا يشمل كل الخسائر كل الأرباح. طيب، يبقى عندنا الدليل الأخير الذي ذكره الشيخ المنتظري نناقشه في الدرس القادم إن شاء الله، ونخلص بالنتيجة النهائية للبحث بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.